كان الجواب أن الإمام الخطابي تكلم على ما استقر عليه الأمر عند المتأخرين من المحدثين، وأيضا الذين قالوا أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف أدخلوا الحسن في القسم الصحيح معنا. وقد ذكرنا أن من العلماء المتقدمين كالإمام البخاري وعلي بن المديني والشافعي ورد في كلامهم ذكر الحديث الحسن، وليس الأمر كما ذهب إليه البعض أن أول من أظهر مصطلح الحسن هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، إنما وجد صحيح في كلام هؤلاء الأئمة المذكورين من قبل ذكر الحديث الحسن، والمقصود بالحديث الحسن أي الذي ينضبط للعمل به وكذلك يصل إلى حد الحجية، وليس مقصودهم التعريف اللغوي. هذا التنكيت الأول في النوع الثاني الذي هو الحسن. التنكيت الثاني برقم بارك الله فيكم 33 قول ابن الصلاح، وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل. عندك يا أخ محمد، محمد كمان، محمد سعيد، اقرأ. حاولوا الإخوة اللي ما فيش معهم نسخ ينزلوا من على النت شيء من النسخ وكون معهم لأجل الاستيعاب. بارك الله. نعم. أقول قول ابن الصلاح، أقول بين الخطابي والترمذي في ذلك فرق، وذلك أن بين الخطابي والترمذي في ذلك فرق، وذلك أن الخطابي قصد تعريف الأنواع الثلاثة عند أهل الحديث، فذكر الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف، وأما الذي سكت عنه وهو حديث مستور إذا أتى من غير وجه فإنما سكت عليه لأنه ليس عنده من قبيل الحسن، فقد صرح بأن رواية المجهول من قسم الضعيف وأطلق ذلك ولم يفصل، والمستور من قسم المجهول. وأما الترمذي فلم يقصد التعريف بالأنواع المذكورة عند أهل الحديث بدليل أنه لم يعرف بالصحيح ولا بالضعيف ولا بالحسن المتفق المتفق على كونه حسنا، بل المعرف به عنده وهو حديث مستور على ما فهمه المصنف لا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن، وليس هو في التحقيق عند الترمذي مقصورا على رواية المستور، بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط والخطأ، وحديث المختلف بعد اختلافه، والمدلس إذا علم وما في إسناده انقطاع خفيف، فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة، وهي ألا يكون فيه من يتهم بالكذب ولا للثاني ولا يتهم. يعني الإمام الخطابي قصد تعريف حديث حسن هذا، والإمام الترمذي قصد تعريف حديث حسن وغيره ولا تعرف. نعم. الثاني ولا يكون الإسناد شاذا. الثالث وأن يروى مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعدا، وليس كلها في المرتبة على حد سواء، بل بعضها أقوى من بعض. ومما يقوي هذا ويعضده أنه لم يتعرض لمشروطية اتصال الإسناد أصلا، بل أطلق ذلك. فلهذا على كل حال تعريف الترمذي رحمه الله تعالى عليه من المؤاخذات، وقد مر بنا هذا في كتاب الجوائز السليمانية. نعم. فلهذا وصف كثيرا من الأحاديث المنقطعة بكونها حسانا، أمثلة لما يحكمه الترمذي، ولنذكر لكل نوع من ذلك مثلا من كلامه يؤيد ما قلناه. فأما أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية المذكور فكثيرة لا نحتاج إلى الإطالة بها، وإنما نذكر أمثلة لما زدناه على ما عند المصنف رحمه الله. فمن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية الضعيف السيء الحفظ ما رواه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال إن امرأة من بني فدارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيك من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. قال فأجازه النبي. قال الترمذي هذا حديث حسن. وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حبر وذكر جماعة غيرهم. وعاصم بن عبيد الله قد ضاعفه الجمهور ووصفوه بسوء الحب. وعاصم أن حديث ابن علي هذا في المغرب لا يصح. وعاد ابن عيينة على شعبة الرواية عنه. وقد حسن الترمذي حديثه هذا لمجيئه من غير وجه كما شرط والله أعلم. ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية الضعيف الموقوف بالغلط والخطأ ما أخرجه من طريق عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان عندنا خمر كان عندنا خمر يتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنه اليتيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي قوم. قال هذا حديث حسن. قلت ومجالب ضاعفه جماعة وصفوه بالغلط والخطأ وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وغيره رضي الله تعالى عنه. وأشد من هذا ما رواه من طريق الأعمش عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في الأمر بقتل الكلاب وغير ذلك. قال هذا حديث حسن. قلت وإسماعيل اتفقوا على تضعيفه ووصفه بالغلط وكثرة الخطأ لكنه عضده بأن قال روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن مثله يعني بمتابعة إسماعيل بن مسلم عن الحسن ومثله ما رواه من أول الحافظ بن حجر يسوق لنا أمثلة ونماذج تبين قصد الترمذي أنه لما تكلم في هذا التعريف قصد الحسن وغيره بدليل في شواهد في متابعات لم يقصد التحسين بذلك. نعم. ومثله ما رواه من طريق علي بن مسلم عن عبيدة معتب عن عبيدة بن معتب عن عبيدة بن معتب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفره فيأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال هذا حديث حسن. قلت وعبيدة ضعيف جدا قد اتفق أئمة النقل على تضعيفه إلا أنهم لم يتهموه بالكذب ولحديثه أصل من حديث معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها مخرج في الصحيح فلهذا وصفه بالحسن ويؤيد هذا ما رويناه عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن أبي صالح كاتب الليل فقال لم يكن ممن يتعمد الكذب ولكنه كان يخلط وهو عندي حسن الحديث. ومن أمثلة ما وصفه للحسن وهو من رواية من سمع من مختلف بعد اختلاطه ما رواه من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فلما صلى ركعتين قام فلم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن. قلت والمسعودي اسمه عبد الرحمن وهو ممن وصف بالاختلاط وكان سماع يزيد منه بعد ان اختلط وانما وصفه بالحسن لمجيئه من اوجه اخر بعضها عند المصنف ايضا رحمه الله تعالى والله اعلم. ومن امثله ما وصفه بالحسن وهو من روايه مدلس قد عن ما رواه من طريق يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن مريدة عن أبيه رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين. كان المعلومات بسيطة كونه الجبين تصبه عرق عند الاحتضار من قبال نفسه. نسأل الله حسنى بكم أعوذ بالله من سوء الختام. نعم. قال هذا حديث حسن. وقد قال بعض أهل العلم لم يسمع قتادة من عبد الله بن مريدة رضي الله تعالى عنه قلت وهو عصريه وبلبيه كلاهما من أهل البصرة ولو صح أنه سمع منه. فقتادة مدلس معروف بالتدليس وقد روى هذا بصيغة العنعنة وإنما وصفه بالحسن لأن له شواهد من حديث عبد الله بن مسعود وغيره. ومن ذلك ما رواه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة ويوم الجمعة وأن يمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب. قال هذا حديث حسن. قلت وهو شيء موثوق بالتدليس لكن تابعه عنده أبو يحيى التميمي وللمتن شواهد من حديث أبي سعيد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره رضي الله تعالى عنه. ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو منقطع الإسناد ما رواه من طريق عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في العباس رضي الله تعالى عنه إن عم الرجل صنو أبيه يعني مثل أبيه. وكان عمر تكلم في صدقته وقال هذا حديث حسن. قلت أبو البختري اسمه سعيد بن فيروز ولم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه فالإسناد منقطع ووصفه بالحسن لأن له شواهد مشهورة من حديث أبي هريرة وغيره وأمثلة ذلك عنده كثيرة وقد صرح هو ببعضها. فمن ذلك ما رواه من طريق الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله عز وجل. قال هذا حديث حسن وليس إسناده بمتصل وإنما وصفه بالحسن لما عرضه من الشواهد من حديث أبي برزة الأسلمي وغيره وقد حسن عدة أحاديث من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وهو لم يسمع منه عند الجمهور وحديثا من رواية أبي قتادة المقصود حسنه بشواهده. قد يطلق الإنسان يقول هذا حديث حسن يقصد بالشواهد. وحديثا من رواية أبي قلادة الجرمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقال بعده لم يسمع أبو قلادة من عائشة رضي الله تعالى عنها لم يسمع أبو قلادة من عائشة رضي الله تعالى عنها ورأيت لأبي عبد الرحمن النسائي نحو ذلك، فإنه روى حديثا من رواية أبي عبيدة عن أبيه ثم قال: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلا أن هذا الحديث جيد وكذا. قال يعني أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، إنما أخذ عن أبيه وزادة لا عن طريق السماع والكلاء أو العرض، لا، إنما عن طريق الوجادة، والوجادة معمول بها في الجملة. وكذا قال في حديث رواه من رواية عبد الجبار بن وائل بن حجر: عبد الجبار لم يسمع من أبيه، لكن الحديث في نفسه جيد إلى غير ذلك من الأمثلة، وذلك مصير منهم إلى أن الصورة الاجتماعية لها تأثير في التقوية. اجتماعية على باب الشهادة المتابعة، الحديث بمفرده يكون ضعيف، لضعف يسير فيه خفيف فيه، ولكن إذا جاء من طرق ومخارج أخرى يتقوى فيفيد في الحالة الاجتماعية ما لم يفيده في الحالة الانفرادية. واضح؟ وإذا تقرر ذلك كان من رأيي أي الترمذي أن جميع ذلك إذا قبل لمجيئه من وجه آخر أو أكثر نزل منزلة الحسن. احتمل ألا يوافقه غيره على هذا الرأي أو يبادر للإنكار عليه إذا وصف حديث الراوي الضعيف أو ما إسناده منقطع بكونه حسنا، فاحتاج إلى التنبيه على اجتهاده في ذلك، وأفصح عن مقصوده فيه. ولهذا أطلق الحسن لما عرف به فلم يقيده بغرابة ولا غيرها، ونسبه إلى نفسه وإلى من يرى رأيه، فقال: عندنا كل حديث إلى آخر كلامه الذي ساقه شيخنا بلفظه. وإذا تقرر ذلك بقي وراءه أمر آخر، وذلك أن المصنف وغير واحد نقلوا الاتفاق على أن الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح وإن كان دونه في المرتبة. فما المراد على هذا بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك؟ هل هو القسم الذي حرره المصنف وقال إن كلام الخطابي ينزل عليه وهو رواية الصدوق المشهور بالأمانة إلى آخر كلامه، أو القسم الذي ذكرناه آنفا عن الترمذي مع مجموع أنواعه التي ذكرنا أمثلتها أو ما هو أعم من ذلك؟ لم أرى من تعرض لتحرير هذا، والذي يظهر لي أن دعوى الاتفاق إنما تصح على الأول دون الثاني، وعليه أيضا يتنزل قول المصنف إن كثيرا من أهل الحديث أنا عندي شارك عندك كسلي أن كثيرا من أهل الحديث لا يفرق بين الصحيح والحسن كالحاكم كما سيأتي، وكذا قول المصنف إن الحسن إذا جاء من طرق ارتقى إلى الصحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأما ما حرمنا عن الترمذي أنه يطلق عليه اسم الحسن من الضعيف والمنقطع إذا اعتضد فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه ولا دعوى الصحة فيه إذا أتى من طرق. ويؤيد هذا قول الخطيب: أجمع أهل العلم أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به. وقد صرح أبو الحسن بن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه بيان الوهم والإيهام بأن هذا القسم لا يحتج به كله، بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن. وهذا حسن قوي الرأي رايت. وهذا حسن قوي رايت ما أظن رايت يعني رأت أصلها رأت الأمس. وهذا حسن قوي رايت ما أظن منصفا لأباه والله الموفق ويدل على أن ويدل على أن المستعمل لسان لك مروق رايت زي الشيخ محمد عبد كده رايت لو كل ريت بينسى الكاميرا كده كم عكس ما توصل رأي الانتخاب البكاة في زيارتك والحرارة تلاصك بس لا طيب الجميع الشيخ نفسه ما هوش رأي يحتاجي بيعرف ما بدي فين من سنة ساعة الحكومة الصباح فلي والله كل رأيي بيتارك كهو رأيي اللهم وتفضل. ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم عنده أن يحتج به أنه أخرج حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وقال بعده هذا حديث حسن وليس إسناده بذلك. وقال في كتاب العلم بعد أن أخرج حديثا في طب العلم هذا حديث حسن قال وإنما لم نقل بهذا الحديث صحيح لأنه يقال إن الأعمش دلس فيه فرواه بعضهم عنه قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه انتهى. فحكم له بالحسن بالتردد الواقع فيه وامتنع من حكم عليه بالصحة لذلك لكن في كلا المثالين نظر لاحتمال أن يكون سبب تحسينه لهما كونهما جاء من وجه آخر كما تقدم تقريره لكن محل بحثنا هنا يلزم من هل يلزم؟ لكن محل بحثنا هنا لكن محل بحثنا هنا هل يلزم من الوصف بالحسن الحكم له بالحجة أم لا؟ هذا الذي يتوقف فيه والقلب إلى ما حرره ابن القطان أمين والله أعلم. لكن الصحيح أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في فضل الأمر ثم يعمل بالحديث الفاسد سواء كان صحيحا أو حسنا. حكاية قول العراقي حكاية عن أبي الفتح القشيري أنه قال ليس في عبارة الخطابي كثير تلخيص والصحيح أيضا قد عرف مخرجه واشتهر رجاله واشتهر رجال. أقول إن الخطاب المعروف حديث الحسن فهو معروف مخرجه واشتهر رجاله ويقبله للعلماء ويستعمله الفقهاء وما إلى ذلك. هذا مش تعريف زي ما نعمل الحديث الحسن ولا شك عليه انتقاد. أقول أجاب الحافظ أبو سعيد العلائي عن ذلك فقال صاحب جمع التفصيل فقال إنما يتوجه الاعتراض على الخطابي أن لو كان عرف بالحسن فقط أما وقد عرف بالصحيح أولا ثم عرف بالحسن فقط أما وقد عرف بالصحيح أولا ثم عرف بالحسن فيتعين حمل كلامه على أنه أراد بقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ما لم يبلغ درجة الصحيح. الانتقاد وارد في الحقيقة على الخطأ رغم دفاع العلي عنه في علمه والعلاج يقول ما دام انه عرف الحديث الصحيح اولا على حين فعندما ناتي لتعريف الحديث الحسن لا يلزم أن ننتقد؟ لا، هو الانتقاد واجب. يقول ما دام عرف الصحيح وجاء عرف الحسن على حدة، إذا مايز وفارق بين الأنواع. لا ينبغي بهذا التعريف يكون دقيقا منضبطا لكي لا يدخل في النوع الأول، لأن الأنواع قال الحديث الحسن ما عرف يعني ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فما الحديث صحيح كذلك عرف مخرجه واشتهر. فيقول لا، ده كلامه صحيح منضبط لأنه مميز وقدم بتعريف الصحيح. طب ما انت صح وانت قدمت التعريف الصحيح، لكن ايضا خلي التعريف الثاني يكون جامعا يعني كي لا تدخل في النوع الاول ولا تدخل في النوع الثالث. وايضا الضعيف برضه عرف مخرجه واشتهر رجال طه حسين محمد. نعم طيب يتضمن تمام كوب منك تمام والمدخن السلام فيش تمرر الفك بإذن الله اشتد أزمة الفرج بس الله الفرج. نعم تفضل. أقول أجاب الحافظ أبو سعيد العلائي عن ذلك فقال إنما يتوجه الاعتراض على الخطابي أن لو كان عرف بالحسن فقط، أما وقد عرف بالصحيح أول. أقول سيدي سيدنا قد حفظ من كلام العباس قلتم انت خلصت خلصت كلام علي خلصت قول لعيب عيد لأنه ما في مشكلة. أقول أجاب الحافظ أبو سعيد العلائي عن ذلك فقال صلاح الدين أبو سعيد العلائي لما يتوجه الاعتراض على الخطابي أن لو كان عرف بالحسن فقط عرف بالحسن فقط، أما وقد عرف بالصحيح أولا ثم عرف بالحسن فيتعين حمل كلامه على أنه أراد بقوله ما عرف مخرجه واشتهر الرجال ما لم يبلغ درجة الصحيح، ويعرف هذا من ممنوع كلامه. قلت وعلى تقدير تسليم هذا الجواب فهذا القدر غير منضبط، كما أن القرب الذي في كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى غير منضبط فيصح. يعني برضو ابن الجوزي له تعريف للحديث الحسن وضحك يا أخوان فيصح. يقول ابن الجوزي يقول اسم الرب ما فيه ضعف قريب محتمل، وهذا هو الحسن وأصل البناء عليه والعمل به. هذا أيضا تعريف غير منضبط غير دقيق. ما جاء في تعريف الحديث الحسن ده 9 تعريف وزيادة، 9 تعريف، تعريف ابن الصلاح، تعريف الخطابي، تعريف ابن الجوزي، وتعريف ابن حجر، معناه في غيره ولا بدل الحجر الحسن تعريفه، في من القريب إلى الصواب من الأقرب إلى الصواب تعريف حفظ ابن حجر رحمه الله. الله يكفي خليكم دائما بالدرس، يمكن واحد يحضر ببدله بس قلبه في اتجاه ثاني. نسافر، كان الشيخ ابن عثيمين يقول له يا فلان ما تسافرش، كان عنده طلبه من اليمن يقول له انت مسافر صنعاء اكيد، عنده وجد سند يقول له مسافر صنعاء، يقول مش لانه يعرف المنتبه من الشيخ من غيره يعني، ده يجي اللي ما هوش منتبه يساله يقول له والله بتعرف شغل الجامعه كده وحين يجي للنايم يقول له وقف وقف عشان هم ينطرد. شوفهم ناس كده هو جالس على كرسي وملاحظ الطلبه كلهم اللي نايم يقول له طب وقف كده عشان ينشر شويه اسمه انه ممكن يضيع الفايده او ممكن يسمعها غلط، ممكن الانسان هو ينام كده يصحى يعكس المعلومه تمام. تصور كده لو انت نايم واحنا اتصل عليك وانت ايه ما انتش مستجمع حسك كويس، ممكن يسالك سؤال في الشرق انت تقوله في الغرب بسبب النوم، الانسان ما يكون صاحي كده متهيئ. نعم قلت على تقدير تسليم هذا الجواب فهذا القدر غير منضبط، كما ان القرب الذي في كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى غير منضبط فيصح ما قال القشيري انه القرب المشار اليه ابن الجوزي التعريف انه عرف الحديث ابن حسن بيقول ما فيه ضعف قريب. طب ضعف قريب ايه؟ مش دقيق. وعايز يقول ايه؟ ما خفضت. طب ما تجيبها زي ابن حسن. قال ما فيه ضعف قريب محتمل، وهذا هو الحسن، ويصل البناء عليه والعمل به غير منضبط. عرفتم السبب؟ لانه برضه ممكن يحتمل الحديث الحسن غير. نعم. فيصح ما قال القشيري انه على غير صناعه الحدود والتحرير. على غير صناعه الحدود والتحرير، صحيح كلام بالضبط، صح. ايوه. وقد رايت لبعض المتاخرين في الحسن كلاما يقتضي انه الحديث الذي في رواته مقال، لكن لم يظهر فيه مبتدا الرد فيحكم على حديثه بالضعف ولا يسلم من غوائل الضعف فيحكم لحديثه بالصحه. وقال ابن دحية الحديث الحسن هو ما دون الصحيح. شوف برضه على غير صناعة الحدود والتعارف، شوف ابن دحية زاد برضه نفس الموضوع في الحقيقة أقرب إلى الصواب كلام ابن حضر. وده المسألة دي برضه محيرة للعلم. ها؟ أما كان الذهبي يقول وأنا على قياس من الوقوف على تعريف دقيق لهذا الحديث الحسن، كما في الموقف يقول وانا على اياس من ذلك، في امر ايس يعني يصل الى امر دقيق كحد السيف. طبعا التعريف بيكون دقيقا اقرب الى حد السيف. نعم. فقال ابن دحية الحديث الحسن هو ما دون الصحيح من ذاته. انت الان بتعيش ابن حجر بيجمع لك عصار اقوال ورؤوس وافكار العلماء المتقدمين، يجمع لك النمط وتشعر كده لما بيقول لك قال الخطيب كانك بتروح في زمن قصر، لو قال ابن الصلاح كانك مشيت بعصر، قال ابن القشيري رحمه الله عليه. ده بيقول لك القراءه سياحه الفكر، سياحه الفكر مع انك جد ببدل، لكن فكرك يعني ذهب معها ولا ذهب معها ولا سياحه الفكر صحيح. نعم. وقال ابن دحية الحديث وعند خير الجليس الكتاب، خير الجليس في الورى الكتاب يحفظ سرا. ربما تجلس واحد من اخوانك مثلا وتبعد تفتح له شويه وتفتح له ياخذ سرك الله، انما الكتاب سرك حفظه بس بيطلعوه. انا فقال ابن دحية الحديث الحسن هو ما دون الصحيح مما فيه ضعف قريب من قريب مما فيه ضعف قريب محتمل عن راوي الله. نعم. ايوه. مما فيه ضعف قريب مما فيه ضعف قريب عن محتمل عن راوي لا ينتهي الى درجه العداله ولا ينحط الى درجه الفسق. قلت وهو جيد. وهذا ايضا برضه مش دقيق. ليس على صناعة التعريف والحدود. نعم. قلت هو جيد بالنسبة إلى النظر في الراوي، لكن صحة الحديث وحسنه ليس تابعا لحال الراوي فقط، بل الأمور تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد وعدم الشذوذ والنكارة. فإذا اعتبر في مثل هذا سلامة راويه الموصوف بذلك من الشذوذ والإنكار، كان من أحسن ما عرف به الحديث الحسن الذاتي لا المجبور على رأي الترمذي والله أعلم. حسبك من زيد درهم وكفل هذا سبحانك الله شبه إلى الآن استغفر الله. درسه إن شاء الله سهل مسلم يا أخوان في مكانه وزمانه إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم.